وإلا فيأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فنقول دعوته ما كانش ليها فايدة. هنقول كده يعني النبي اللي جه قعد يدعو في قومه ولم يستجب واحد، نقول دعوته ملهاش فايدة؟ طب لو دعوته ملهاش فايدة والله عز وجل يعلم الغيب أرسله ليه طالما دعوته ملهاش فايدة؟ مفهوم يا شباب؟ أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن لو قسنا، وده للأسف حاصل عند بعض الشباب، بل حاصل في بعض الدعوات القائمة، يعني نجد إن ممكن يبقى رؤوس الدعوات يربون أتباعهم على تلك المعاني، اللي هو إيه؟ إن فايدة الدعوة إن يبقى فيه مستجيبين للدعوة، ويبتدوا يقيسوا نجاح الدعوة بهذه الإيه؟ المعايير، ماشي؟ إنه كم واحد استجاب؟ وكم واحد بقى معانا؟ وكم واحد بقى يسمعنا؟ وكم مثلا؟ فبقى ده المعيار اللي بيقيسوا بيه نجاح الدعوة، أو أن الدعوة قد حققت الفائدة. بلا شك طبعا إن الإنسان يعني لو واحد يعني تصدر للدعوة ده ممكن يبقى أحد المعايير، ممكن، لكنه مؤخر وليس مقدما. إنما إن إحنا يبقى كل هدفنا العدد، ده غلط، ده غلط، ماشي؟ ليه غلط؟ مش مهم دلوقتي عشان هو ما هوش درس دعوة، إنما المعنى الوحيد، المعنى اللي يعني اللي أنا عاوز أتكلم فيه هو معنى واحد، يعني عشان ليه غلط دي حاجات كتير. إنه لو تخلف هذا هتفقد حماسك للدعوة. يعني لو واحد بقى ده المعيار بتاعه، إن فائدة الدعوة في عدد التابعين لهذه الدعوة، أو عدد اللي بيدخلوا الدعوة دي، أو عدد اللي بيسمعوا لها. طيب ممكن في قدر الله عز وجل إن ما يبقاش في العدد اللي أنت ترجوه، مش كده؟ هتعمل إيه؟ لو بقى ده المعيار بتاعك اللي بتقيس بيه نجاح الدعوة من عدم نجاح الدعوة، أو لو ده اللي لقيته أو ده اللي شفته إن هو ده فايدة الدعوة أصلا، هتترك الدعوة، هتسيب الدعوة إلى الله. ليه؟ ما هو أنا مش فالح، مش كده؟ ما هو خلاص، ما هو ده بقى معيار الفلاح. وممكن لو أنت في كيان دعوي معين مثلا، تقوم تلاقي اللي بيعرف يجيب ناس أكتر هو ده اللي إيه؟ اللي بيقولوا عليه داعية ناجح، أو ده الشاب اللي إيه وانت عشان ما عرفتش تجيب حد مثلا فيبقى انت فاشل. خلاص بيترسخ في ذهنك ان على حسب العدد اللي هتجيبه يبقى هو ده قيمتك في الدعوة، وده غلط، ده غلط، ماشي؟ طيب يبقى فائدة الدعوة مش بس ان الناس تستجيب، ماشي؟ إنما نفس الدعوة دي فائدة، لأنه ده إقامة للشرع، وحصول الـ حصول الـ أو قيام الحجة برضو كذلك، ماشي؟ طيب هنا أخوكم بيقول إيه؟ اللي يهم في الدعوة حصول التبليغ وليس تحصيل النتيجة. فكلام الشيخ السعدي صحيح في حصول جميع المقصود أو بعضه، يعني إيه؟ مش فاهم. يعني المهم يعني هو حصل بعض المقصود طبعا في دعوة نوح عليه السلام. وممكن يعني لو عاوزين نوجه كلام الشيخ يعني توجيها حسنا، إنه خلاص يعني حصل الإبلاغ وقامت الحج، خلاص يعني، فحصل بعض المقصود. يعني بس احنا دلوقتي، ما هو احنا هدفنا ان احنا نقف قوي على ايه كلام الشيخ وتوجيه كلام الشيخ وكده، لكن المهم نفهم الحته اللي انا قلتها دي، لانها اللي منكم في الدعوه الى الله، او منكم هيبقى في الدعوه الى الله، يشيل من دماغه ان المعيار الاوحد في تقييم الدعوه عدد الناس، او المعيار المقدم حتى لو ما هوش الاوحد، يشيل من دماغه الكلام ده خالص، ماشي؟ لأن هذا رزق من الله، وهذا بيد الله أصلا. يعني كم واحد هيجي وكم واحد هي في الآخر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتك. ليس عليك هداهم، ماشي؟ طيب. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي لأجل أن يستجيبوا، فإذا استجابوا غفرت لهم، وهذا محض مصلحتهم، ولكن أبوا إلا تماديا على باطلهم ونفورا عن الحق، جعلوا أصابعهم في آذانهم حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام، واستغشوا ثيابهم، أي تغطوا بها غطاء يغشاهم بعدا عن الحق وبغضا له، وأصروا على كفرهم وشرهم، واستكبروا على الحق استكبارا، فشرهم ازداد وخيرهم بعدا. ثم إني دعوتهم جهارا، أي بمسمع منهم كل بمسمع من منهم كل كلهم كده ولا كلهم مش عارف. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، كل هذا حرص ونصح، وإتيانهم بكل طريق يظن به حصول المقصود. فقلت استغفروا ربكم، أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها، إنه كان غفارا كثير المغفرة لمن تاب واستغفر، فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب، ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجل. فقال يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد، ويمددكم بأموال وبنين، أي يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا، وأولادكم، يعني يكثر أولادكم، أي يكثر أموالكم هكذا، ويمددكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة، وليس لله عندكم قدر، وقد خلقكم أطوارا، أي خلقا من بعد خلق في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولية، ثم التمييز، ثم الشباب، ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق. فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. واستدل أيضا بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس، فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي كل سماء فوق الأخرى، وجعل القمر فيهن نورا لأهل الأرض، وجعل الشمس سراجا، ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمة الله وسعة إحسانه. فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويخاف ويرجى. والله أنبتكم من الأرض نباتا حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه، ثم يعيدكم فيها عند الموت ويخرجكم إخراجا للبعث والنشور، فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة مهيئة للانتفاع بها، لتسلكوا منها سبلا فجاجة، فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. قال نوح شاكيا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد، إنهم عصوني فيما أمرتهم به، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير، واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارة، أي هلاكا وتفويتا للأرباح، فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم. ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق، قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: لا تذرن آلهتكم، فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك، وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم فقالوا: ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، وهذه أسماء رجال صالحين

والمربى مثلا، يعني المكان الذي ربي فيه مثلا، والإلف ونحو ذلك. يعني الإيمان المبني على الهداية، بخلاف الإيمان اللي هو إيه، يعني واحد متعود يعمل حاجة ولا اتربى على كده ولا ألف ده، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. طبعا هنا يا جماعة برضو في يعني إيه إشارة دعوية، مش عارف الدرس النهاردة رايح للدعوة. إن الجن استمعوا آمنوا رجعوا إلى قومهم على طول، رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإيه؟ إلى هذا الدين. ماشي؟ إحنا منا اللي بيبتدي يتدين ويسمع ويقعد سنين ولا عمره فكر يدعو غيره. شايف الناس ما بتصليش حوله، وناس بتسب الدين، وشايف البنات متبرجات، ولا في دماغك. الحاجات دي مش محتاجة يبقى شيخ يعني بيدعو إلى الله، يعني واحد بقى عنده علم قد كده، لا مش لازم. يعني أزعم أن أكثرنا عنده من العلم أكتر بكتير من كثير من الصحابة بدأوا الدعوة بمجرد ما سمعوا. يعني يجي الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام من مكان بعيد، بعدين يسلم بين إيديه يقول له اذهب فادع قومك. هو الصحابة ده عارف إيه يعني؟ عارف إيه؟ يعني شوية العلم اللي خدهم في القعدة مع النبي عليه الصلاة والسلام 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا الساعة دي، علمك أنت أكتر منه دلوقتي بعد سنين من التعلم. ماشي؟ فمحتاجين برضو همة في الدعوة إلى الله، والدعوة دي مش لازم يبقى معاك مايك ولا ليك صفحة ولا قايم تصلي، فاخدت واحد يصلي معاك، لقيتي واحدة حجابها مش مظبوط كلمتيها عن الحجاب، أي حاجة. إنما يا جماعة ما تفضلوش كده، يعني في ناس بتفضل بالسنين هو خلاص هو سميعة وخلاص، من الدرس للدرس ده ومن الشيخ ده للشيخ ده، وده كويس يعني، ده مش وحش، ده كويس طبعا وأحسن من ما فيش، لكن فين دورك أنت في البذل لدين الله عز وجل؟ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه تعالى جد ربنا أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة والجلال في كل صفة كمال، واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال الغنى. ليه قالوا لهم كده؟ مش عارف يعني، هل دي موجودة في الجن؟ هم رجعوا لقومهم هم الجن يعني، المتصور انهم هيكلموهم في الشبه اللي عندهم هم، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، فهل من الجن من يقول هذا؟ ده سؤال روحوا بقى دوروا ليه قالوا كده. ماشي؟ مش لازم دلوقتي يعني، بس بعد الدرس ما يخلص شوفوا التفاسير في الحتة دي قالت ايه. انا مش عارف يعني، بس هو دلوقتي سؤال خطر على ذهني الان. يعني هم راح يعني لما اجي ادعو واحد هو ما بيقولش كده، اروح اقول له كده ليه؟ الا لو في فئة من الجن بتقول ده. عاوزين نعرف الحتة دي. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، اي قولا زائرا عن الصواب متعديا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي كنا مغترين قبل ذلك، غرتنا السادة والرؤساء من الجن والإنس، فأحسن بهم الظن وحسبناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم، فاليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له، ولم نبالي بقول أحد من الخلق يعارض الهدى. وأنه كان رجال من الإنس

بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب، إلا من ارتضى من رسول، أي فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به، وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيد فيه أو ينقص. ولهذا قال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يحفظونه بأمر الله، ليعلم بذلك أن قد أبلغوا رسالات ربهم بما جعله لهم من الأسباب، وأحاط بما لديهم أي بما عندهم وما أسروه وما أعلنوه، وأحصى كل شيء عددا. وفي هذه السورة فوائد عديدة، منها وجود الجن، وأنهم مكلفون مأمورون منهيون مجازون بأعمالهم، كما هو صريح في هذه السورة وغيرها. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس، فإن الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومه. ومنها ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هدايات القرآن وحسن أدبهم في خطابهم. ومنها اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم والشياطين قد هربت من أماكنها وأزعجت عن مراصدها، وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر صلى الله عليه وسلم، وأراد بهم ربهم رشدا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب وتظهر به شعائر الإسلام وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. ومنها شدة حرص الجن على استماعهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه. ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبيّنت حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا بل ولا يملك لنفسه، علم أن الخلق كلهم كذلك، فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر. ومنها أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها تم تفسيرها، والحمد لله رب العالمين. يا زياد باعت، والمعنى الإجمالي منها في الآية هو التعبير عن الشعور باستعلاء الله سبحانه وبعظمته وجلاله عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا، وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات الله. يعني هنا الجن رايحين للجن التانيين بينفوا أسطور كلام عند البشر. دوروا تاني. يعني انا فهمت يعني من الكلام ده كده ان الكلام ده كان ما هوش كلام الجن، يعني ما فيش جن بتقول انه اتخذ صاحبه وولد، وده كلام البشر. دوروا تاني. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.